بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 74 في سلسلة دروس في مكارم الأخلاق. والخلق الذي نتحدث عنه من الدرس الماضي اسمه التوسط والاعتدال. الإسلام أيها الإخوة دين وسط، وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط، وهذه الوسطية في هذا الدين تنعكس على خلق المؤمن، فتراه يبتعد عن الإفراط وعن التفريط وعن المغالاة في الذهاب نحو الطرف الأول، أو المغالاة الذهاب نحو الطرف الثاني. وقد قالوا بأن الفضيلة وسط بين الرذيلتين، فالشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، والكرم وسط بين البخل وبين التبذير والإسراف، وهكذا الحياء وسط بين الفجور عياذا بالله تعالى وبين الخجل، وهكذا سائر أخلاق المؤمن تجد فيها اعتدالا وتجد فيها وسطا. والإسلام دعانا إلى التوسط في كل شيء، سواء في العبادة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لفلانة تصلي من الليل، فإذا تعبت ربطت نفسها حتى لا تنام أو لا تجلس، فقال: حلوه ولتصلي، معنى الحديث ما استطاعت، فإذا تعبت فلترقد. حتى في العبادة منهي عن الشطط. وجاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته صلوات الله وسلامه عليه، فكأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا فسوف أصوم فلا أفطر. قال الآخر: أنا سأقوم فلا أنام. وقال الثالث: أنا لن أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته قالتهم غضب وقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإسلام منعنا عن الشطط حتى في العبادة، عن الشطط حتى في الإنفاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، في وسط. نهى الإسلام أحدنا أن يصمت فلا يتكلم. سيدي مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالوا: الصوم الذي نذرته صوم عن الكلام، أنه ما بتتكلم أحد في الشريعة، هذا منهي عنه، أن تصمت فلا تتكلم أبدا. بالمقابل منهي عن الثرثرة، كثرة الكلام، وسط في الإسلام. وهكذا أيها الإخوة التوسط في هذا الدين ينعكس في أخلاق المؤمن، فتجده يبتعد عن المغالاة في الطرف الأول أو في الطرف الثاني. وقد عرفوا التوسط قالوا: أن يتحرى المسلم الاعتدال وأن يبتعد عن التطرف قولا وفعلا. وقالوا: التوسط هو القصد المصون عن الإفراط والتفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي. حدث مرة أيها الإخوة أن رجلا وزوجته حصلت بينهما خصومة، وهما متزوجان من 10-15-20 سنة، فترافعا إلى شيخ من الشيوخ، فالمرأة قالت للشيخ شكايتها وراحت تعد مساوئ زوجها ونقائصها. فالشيخ قال للمرأة لما انتهت، قال: إذا سمحتي ممكن تحكي لي الإيجابيات التي في زوجك؟ حكيت لي السلبيات والنواقص، ممكن تحكي لي الإيجابيات التي في زوجك؟ قالت له: ما في ولا إيجابية. شايف؟ في غلو، في غلو. يعني لما لأن لما كانوا رضيانين قبل الجمعة زوجة أحسن واحد بالدنيا، هلأ لما اتخانقوا قال له: بس احكي لي إيجابية. قالت له: أبدا ولا إيجابية. إذا كيف تزوجتي؟ شايف؟ في غلو، في مغالاة. أحيانا تجد أخين في البيت كل واحد منهم بيحب فريق كرة قدم. مرة حدث أنه أخين في بيت كل واحد بيحب فريق كرة قدم بيشجعه، حصل أنه صار في مباراة لهذين الفريقين يعني ضد بعضهما البعض، فجلس الأخوان في البيت يعني يرقبان هذه المباراة. لما انتهت المباراة انتصر واحد من الفريقين، وإذا بالأخوين يتقاتلان مع بعضهم البعض، هذا بجاكر هذا وهذا يضايق هذا. الغلو غير محمود في كل شيء، لا في الحب ولا في الكراهية. أحيانا إنسان يلتزم عند شيخ، وإذا به لشدة محبته لشيخه واعتقاده بشيخه يعني يكاد يقول كلمات فيها مخالفة للاعتدال وللتوسط، فيها شطط. إلا الأخي اللي يعني ما بيحضر عند هذا الشيخ ما عرف من الدين شيء. طيب لكن كل هالمسلمين يعني ما بيحضروا عند هذا الشيخ ما أخبرهم، تجده يحكي لك كلام بيقول لك: أخي أنا شيخي يعني هو الذي يعرف الحق والباقي ما حد عرفان الحق في الدنيا بنوب. هذه مغالاة، يعني كثرة حبه لشيخي أوصلته إلى المغالاة. وأذكر مرة شيخنا عليه رحمة الله قال لأحد إخوانه، قال: يا بني الشيخ بيكون ما بيطير بس المريدين بيطيروه، من محبتهم واعتقادهم بالشيخ ينسبون للشيخ قصصا بخلوه يطير. قال له: الشيخ بيكون ما بيطير بس المريدين بيطيروه. يعني في مغالاة بمحبة هذا الشيخ. تجد إنسانا ينتمي إلى حزبا من الأحزاب، الله أكبر، يعتقد أن هذا الحزب هو الذي ينصر الأمة وينجي البلدة ويرفع البلاد والعباد، وكل واحد ما بيجي على هذا الحزب خائن وعميل ومتعاون مع القوى الرجعية. في شطط. تجد أناسا يحبون زعيما، الله أكبر، يجعلون هذا الزعيم نازلا من السماء، لا يخطئ ولا يزيغ ولا يميل ولا يحيد، وكل كلامه كأنه يعني معصوم عن كل الأخطاء. في شطط. بالمقابل بالعكس، يعني تجد إنسانا أحيانا يبغض زعيما معينا أو حزبا معينا أو شيخا معينا، الله أكبر، ينسب له كل النقائص التي في الدنيا، حتى كأن هذا الزعيم أو الحزب أو الشيخ أو الجماعة ما عندهم ولا شيء من المنافع ومن الفضائل ومن الخير. الإسلام أيها الإخوة دعانا إلى الوسط، الاعتدال، أن تكون معتدلا، أن لا تغالي لا في حب ولا في كراهية ولا في إقبال ولا في إدبار ولا في مبادرة ولا في عدم مبادرة، كن مع الوسط. يقول أحد الكتاب: ما أعجب شأننا في الحياة، نعلم أن بقاءنا فيها محدود وإقامتنا فيها منصرمة، ومع ذلك فإننا لا نغرق في الأمل حتى لكأن الخلود من لوازم الحياة، ونسترسل في الطمع حتى لكأن الدنيا قد كتب لها البقاء. نحب الشيء فنفرط في الثناء عليه والتعلق به حتى لكأنه الحلو الذي لا مرارة فيه، ونكره الشيء فنفرط في النفرة منه والتشهير به حتى لكأنه المر الذي لا حلاوة معه. لاعتدال أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من الليل أو من المساء. أما يستحي؟ والله شيء عجيب، يعني بيكون مزعوج من زوجته، بيكلمها كلام، بتصرف مع تصرف ربما جلدها جلد العبد، تقول هدوم عمرهم ما عاد يديروا وشهم لبعضه. ثاني يوم تلاقيهم متصالحين، اخذ على المطعم، بس امبارح كنتوا عم تتآثروا. ما في توازن، يعني اذا انزعج ما في توازن، واذا احب ما في توازن. والمسلم مطلوب اليه الاعتدال، حتى اذا غضب كن معتدلا في غضبك. الاسلام ينهى ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا، كل واحد بيقول لزوجته هي طالق ثلاثا، او هي طالق طالق طالق، او طلقتك ثلاثا، هذا آثم مرتكب لحرم، منهي عنه. يعني اذا غضبت وانزعجت وشعرت بان هذه المرأة لا تصلح، طلقها مرة، قل هي طالق خلاص، لعلك بعد حين يعني يظهر لك انه والله الانسان يمشي الحال فيها حسنات، تستطيع ان تردها. لكن اذا طلقت ثلاثا فقد قطعت الاواصر بينك وبينها. يقول: نعتقد الامر فنتعصب له حتى لكأنه الحق الذي لا باطل يأتيه، وننكر الفكرة فنحمل عليها حتى لكأنها الباطل الذي لا أثر للصدق فيه، ذلك هو الإفراط في كل شيء، يقلب الحقائق ويجانب الصواب ويوقع في المشكلات ويقطع الأواصر ويجلب العداوة والبغضاء. الاعتدال أيها الإخوة هو الخير وهو الوسط. يقول وهب بن المنبه: إن لكل شيء طرفين ووسطا، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر. فإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأشياء. قال الإمام الأوزاعي: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب. يعني الشيطان إذا أراد أن يأخذك عن أمر الله ممكن يروح معك باتجاهين: الغلو أو التقصير. مرة ثانية: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير. يا بيخليك تغالي بالأمر وهذه مشكلة، يا بيخليك تقصر عن هذا الأمر كمان وهذه مشكلة. والله عز وجل يأمرك بالتوسط في الأمور. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى: الكمال في ثلاثة، إذا أردت أن تكون كامل الخلق كامل الفعل كامل القول عليك بثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، والاقتصاد وحسن التدبير في المعيشة. الوسط. وكان الحسن البصري يقول وروي عن غيره: خير الأمور أوساطها. الآن في درس اليوم يا أيها الإخوة، كيف يتعلم أحدنا التوسط؟ يعني كيف يتدرب الواحد على أن يكون مع الاعتدال مع التوسط، ما يكون ذاهب نحو أقصى اليمين أو أقصى اليسار؟ فقد قالوا: فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. كيف الواحد يتدرب أن يكون متوسطا في أخلاقه في أعماله في أقواله؟ ثلاثة أمور تعينك على التوسط وعدم المغالاة، الذهاب إلى ذات اليمين أو ذات اليسار. أولها العلم، لأن الجهل يدعوك أحيانا من حيث تدري أو لا تدري إلى الذهاب نحو واحد من الطرفين العلم. واسمعوا إلى هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، نام في تلك الليلة فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الأول بده يتحمم، بسأل لهم أصحابه: يا جماعة حتى شيء بيعرف أنه بصير أنا أتيمم وصلي؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ما في رخصة. أخي أنت لازم تتقرب إلى الله، لابدك تصلي، وما بجوز يا أخي تصلي إلا بطهارة، ونحن لا نجد لك رخصة، بدك تغتسل بالماء. قال: فاغتسل فمات. هلأ هم يا أيها الإخوة عندما قالوا له هذا الشيء، قالوا له هذا الشيء تقربا إلى الله ولا تباعدا عن الله؟ لا، هم بدهم يتقربوا إلى الله، يا أخي بدك تصلي أنت لازم تكون طاهر، لكن لأنهم في جهل وقعوا في الغلو. هلأ أحيانا الإنسان بيخطر لباله إذا ما عنده علم، صام مثلا، هو صائم أذن المغرب، ما أفضل عمل يقربك إلى الله تعالى عند أذان المغرب إذا كنت صائما؟ الأكل، إنك تأكل. في مرات واحد نتيجة حال روحي معين يقول لك: يا أخي أنا بدي ضلي صائم، ما بدي أكل، هيك حاسس بقرب من الله عز وجل، أنا ما بدي أكل. هذا عم يعطي الله عز وجل من حيث هو يظن بأنه يطيع الله عز وجل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال أن يصوم أحدنا فإذا أذن المغرب لا يأكل ولا يشرب، هيك إلى الفجر اليوم الثاني رد يصوم، هذا منهي عنه في الشرع. هو الواحد يظن بأنه إذا واصل يعني ذات قربا من الله عز وجل، وبعض الناس يظن أنه الأجر على قدر المشقة، هذا ليس دائما، لا في أيام الأجر في التخفيف أكثر من المشقة. هلا إذا إنسان كان لا يستطيع القيام في الصلاة، عنده مرض يمنعه من الوقوف في الصلاة، فالآن أجبر نفسه على الوقوف، هذا زاد أجرا أو زاد وزرا؟ الحقيقة زاد وزرا، اللي ما بيستطيع القيام لمرض منعه الطبيب من القيام، وبحيث إذا قام ممكن يؤذي نفسه، هذا مطلوب إليه أن يجلس، وهو يزداد قربا من الله إذا جلس. الإنسان الذي يمنعه الطبيب من الصوم ويقول له بأن هذا الصوم ممكن أن يوقعك في هلكة، والطبيب موثوق، هذا يتقرب إلى الله تعالى بالفطر. الإنسان الذي لا يملك إلا مبلغا قليلا من المال ينفقه على نفسه أولى أو يتصدق به على المساكين أولى؟ على نفسه أولى، يعني مو دائما الأجر على قدر المشقة، أحيانا يكون نعم الأجر على قدر المشقة، بس أحيانا لا، بيكون التخفيف هو المأجور عليه. بس من الذي يخبرك بهذا الشيء يمنعك عن التطرف، عن الغلو، عن التقصير؟ إنما هو العلم. فهؤلاء الناس سألهم صاحبهم، قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هم يريدون بهذا تقربا إلى الله عز وجل، بس الحقيقة وقعوا الآن في بعد عن الله عز وجل من جراء ما قاله. قال: فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، الجهل اللي ما بيعرف يسأل يا أخي، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويصلي. كان ممكن يتيمم هذا الرجل. فإذا المغالاة هم أرادوا أن يعني يزدادوا قربا من حضرة الله تعالى، بس الحقيقة ما زادوا قربا من حضرة الله. الفقهاء قالوا يكره الوضوء بالماء شديد البرد شديد الحر. شو يعني يكره يا أيها الإخوة؟ يعني من لم يتوضأ في الماء الشديد البرد أو شديد الحر مأجور. يعني أنا استيقظت في الصباح فوجدت الماء شديد البرودة بحيث البرد تبعه ممكن أن يؤذيني، لأن مكروه أن أتوضأ به. إذا أجيت قلت والله أنا بدي أتوضأ هيك تقربا إلى الله عز وجل، إذا كان برد هذا الماء سيؤذيك مكروه أن تتوضأ به. من الذي يخبرك بهذا الشيء؟ العلم. لذلك إذا أردت أن تتدرب على التوسط وعلى الاعتدال، كيف يتدرب أحدنا على التوسط وعلى الاعتدال؟ بالعلم. أول شغلة العلم، أن تتعلم العلم، أن تحضر عند العلماء، أن تحضر في مجالس العلم. مرة ذكر لنا شيخنا عليه رحمة الله قصة عن شيخه. الشيخ أمين كفتارو يقول شيخنا كان له طبع صعب، كان شديد الغضب، ثم لما التزم الشيخ أمين عند شيخه فالشيخ أعطاه الطريق وطلب إليه أو دله على ذكر الله تعالى، فبدأ الشيخ يذكر الله ويكثر من ذكر الله حتى أنس وطرب بالذكر، ودخل في خلوة أو في اعتكاف طويل يخلو فيه بربه ذكرا وعبادة وصلاة. لشدة انشغاله بالعبادة والذكر رقت روحه وصار لا يتناول الطعام، زوج تحط له الطعام ما يأكل، ترجع تلاقي الطعام كما هو، تقول له يا شيخ أمين ما أكلت إلا ما نفسي ما تأتي إلى الطعام. وهذا يحدث مع أحدنا أيها الإخوة في لحظات أو ساعات، وإذا اجتهد في العبادة حتى ممكن في أيام. يعني هلأ مرات واحدنا بيكون في مجلس عبادة أو مجلس ذكر يرق فيه، ترق روحه ويصفو قلبه. إذا قلنا له هلأ في تفضلوا يلا خلص مجلس عبادة بدنا نروح على العشاء، تلاقي بيسكن هيك بيقول لك أخي روحوا أنتوا روحوا، أنا معلش والله مو جاي على بالي آكل. مع أنه عندما جاء إلى المجلس عرفان جاي هلأ في مجلس عبادة وبعدين عشاء، جاي يعني هو راغب بالعشاء أو بالطعام أو بشيء، لكن بعد أن رق قلبه وصفت روحه يقول لك والله ما بنفسي. أحيانا أنت تحضر في مجلس من قيام الليل أو الذكر أو العبادة، بتكون مع أصحابك قادم إلى المسجد، حتى إذا كان بعد المسجد انتهى المجلس بيجوا رفقاتك أصحابك بيقولوا لك يلا خلينا نمشي، تقول لهم معلش والله أنا حابب أقعد شوي سبقوني. شايف تحب أن تخلو بربك، تخلو بنفسك. فالشيخ بعد مجالس ذكر طويلة وعبادة طويلة صارت نفسه يعني لا تتوق إلى الطعام. مرات أنت بإحياء ليلة قدر بتكون قاعد بالإحياء فعلا يعني هيك يرق قلبك، بيجوا بنهاية الإحياء بيقولوا نحن الآن انتهى الإحياء مشان تذهبوا إلى السحور في البيت. في ناس ما بتروح، لك روح يا أخي السحر، إلا تلاقي وقف هيك في طرف الجامع عم بيصلي. رقت روحه، سمت روحه عن الطعام والشراب. فالشيخ من كثرة مجلس العبادة ومجالس الذكر ومجالس الطاعات رقت روحه، فصارت زوجته تضع له الطعام، ترجع تجد الطعام يعني ما مدت إليه اليد. أول مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة ما يأكل الرجل. فزوجة الشيخ أخبرت شيخه، اتصلت بشيخه وقالت يا سيدي فلان الفلاني زوجي تلميذك يعني لا يأكل، تفرق للعبادة بس ما عم يرضى يأكل. فجاء الشيخ، هون الشاهد بقى، الشيخ جاء إلى تلميذه قال أعدي لنا طعاما. دخل الشيخ إلى تلميذه جلس معه وسلم عليه، ثم الزوجة كانت قد هيأت طعاما قدمته للشيخ الضيف ولتلميذه لزوجها يعني. الشيخ الضيف قال للتلميذي قال يلا تفضل كل يا شيخ أمين. قال سيدي والله أنا نفسي لا تشتهيه. قال أنا أعلم بس تفضل لتأكل. قال سيدي ما يعني ما أريد ولعل إذا أكلت يعني أنزعج أو أمرض. قال لا بأس، كل وامرض. فأكل الشيخ وبالفعل هو تعب أو مرض أو يعني تضايق من هذا الشيء، لكن هو الحقيقة الشيخ أراد أن يعيد هذا التلميذ إلى التوازن، لأن الإسلام وسط، لا نريدك أن تعتزل الطعام والشراب فلا تأكل، بالمقابل ما بدناك تنزرع بالمطاعم. يعني هلا في أشخاص ما شاء الله ما في مطعم بقلب البلد إلا بيعرفوه. مرة لقيت أخ أعلم بيته يعني هون في شمال المدينة، يوم الجمعة نازل باتجاه جنوب المدينة باتجاه الميدان. كيفك؟ إن شاء الله بخير. قلت له وين رايح؟ قال لي على الميدان. قلت له خير، في شيء قريب زيارة؟ قال لي لا والله رايح اشتري فول. قلت له رايح على الميدان عشان تشتري فول يا رجل؟ يعني كل هون مدينة دمشق وركن الشمال المدينة وسط ما فيها للجنوب. قال لي يا أستاذ الفولات تبع الميدان غير شكل. الله يشغلنا بالله والنبي. يعني التوسط منيح، ماشي الحال. إذا مارر بهذاك المكان واشتريت الفول ماشي، بس تنزل من الشمال إلى الجنوب مشان تأكل كيلو فول، عجب. يعني لله في خلقه شؤون. على كل الأحوال يا أيها الإخوة، التوسط معتدل، يعني لا إنسان لا يأكل الطعام ولا إنسان كمان يأكل حتى التخمة. فأول أمر يعينك على التوسط وعلى الاعتدال إنما هو العلم، أن تتعلم. وأفضل من تخلق بخلق الوسط واعتدل في أخلاقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقرؤون في حديثه صلى الله عليه وسلم العجب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس، أو قعد في مجلسه حتى تطلع الشمس في رواية يذكر الله. قال ثم التفت إلى أصحابه فسأل الناس عما في الناس، فيضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يعجبون. يعني هو صلى الله عليه وسلم أعطى المجلس حقه من العبادة والقرب من الله، بعدين التفت وأعطى الناس حقوقهم في اعتدال في توسط. يعني لا هو ترك العبادة لأجل أن يبقى يتكلم مع الناس، ولا هو عبد الله عز وجل حتى امتنع وترك الحديث مع الناس. سيدة عائشة تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ تقول كان بساما ضحاكا. نفسه صلى الله عليه وسلم الذي كان بساما ضحاكا كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله. يعني هون أعطى هذا المكان حقه، وأعطى صلى الله عليه وسلم هذا المكان حقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مع صحابته كان يعمل معهم ويخدم معهم ويقول علي جمع الحطب، لكن بالمقابل إذا كانت الصلاة إذا جد الجد كان إمامهم وأمامهم، في توسط في اعتدال في إعطاء لكل ذي حق حقه. لذلك إذا أردت أن تتعلم الوسطية والاعتدال، أول شيء عليك بالعلم، حضور مجالس العلم، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفيدك في التوسط وفي الاعتدال. الأمر الثاني صحبة أهل التوسط والاعتدال. إذا تنتبهون يا أيها الإخوة، نحن الآن في الدرس الرابع، في الدرس الرابع والسبعين في دروس الأخلاق، وأظن بأننا تكلمنا عن 20 خلقا في بسط لهذه الأخلاق، أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. النقطة المشتركة بين كل هذه الأخلاق إذا أردت أن تتعلمها الصحبة. صاحب، يعني مرة أنا قلت كلمة السر في كل خطب الجمعة وفي كل دروس المصلحين وفي كل مواعظ الواعظين، كلمة السر في كل هذه الأمور الصاحب. ببساطة يعني أي شيء تريد أن تبلغه صاحب رجلا من أهله. بدك تصير تاجر، صاحب التجار. يعني إذا صاحبت التجار بيدلوك على أشياء عجيبة، عجيبة، بيحكوا لك أشياء وبتشوفهم يمارسون أشياء يعني يعجبك شأنهم. حدث معي من فترة قصة، قلت سبحان الله، هؤلاء الأخوة التجار عندهم من الذكاء التجاري الشيء العجيب. في واحد من التجار اتصل بي يريد أن يدعوني إلى حفل، إلى مناسبة من مناسبات تخص قريبا له، وهو يعلم بأنني كثير المشغال، يعني مشغول كثيرا، بس هو يريدني أن آتي إلى الحفل ويريد إلي أن ألقي كلمة. بس هلأ شوف الذكاء بقى التجاري، يعني هو بقى هلأ بده يعني، خلينا لو قسنا أنه والله هو يعتبرني زبون وبده يخلي هالزبون يجي على ما يريد. هذا الصحبة، أثر الصحبة كيف تعلمك. اتصل قال كيفك أستاذ، شاء الله بخير. قال أستاذ والله أنا سمعت أنه في جمعية جديدة افتتحت وأنت يهمك أمرها، جمعية خيرية. قلت أي والله، في جمعية اسمها جمعية البركة. قال والله في قريب لي عنده حفل عرس أو كتب كتاب عقد، ونحن حابين أنه بدل ما الناس تأتي بطاقات الورود حنكتب على الكرت أنه يعني ثمن طاقات الورود أو هدايا العروسين تدفع لجمعية، معلش نحط اسم جمعية البركة. قلت له والله الله يجزيكم خير، كتر خيركم. قال لي أي طيب، يعني حبينا بس نستأذنك أنه حب جمعية البركة الخيرية. قلت له طيب أي الله يجزيك خير، والله منيح هاي الشغلة. قال بس والله إحنا رغبانين أنكم تكونوا أنتوا بالحفلة كمان، أنه تكون أنت بالحفلة يسألوا لنا كلمة. فشاهد هنا لا يعني علم كيف بده يجيب هالزبون إلى حفلة العرس. إذا صاحبت أناسا يا أخي بيعلموك كيف تحصل الأمر الذي تريد. صحبة إلى أثر كبير، إلى أثر كبير. مرة كان في خصومة بين يعني بين اثنين في عمل تجاري، الخصومة بقريب 100,000 ليرة سورية، شريكين في شبابهم، فكنت حاضرا معهم يتكلمان، لا أنا 100,000 لي، لا أنا 100,000 لي. وإذ بوالد واحد من الاثنين يحضر، ووالده تاجر كبير. قال ما الأمر؟ قال له بابا أنا بدي منه 100,000 لأنه الأمر كيت وكيت وكيت وكيت. فالأب بيقول للطرف الثاني عمو خير شو القصة؟ قال له لا عمو أنا اللي بده 100,000 كذا وكذا. فورا الأب يلتفت إلى ابنه، ابنه تاجر بس جديد يعني شاب، قال له بابا قوم جيب له 100,000 أعطيها. الابن يعني هيك جمد، بس خلاص أبوه قال له بابا قوم جيب 100,000 عم قلك أعطيها. ذهب الولد جاب 100,000 أعطاها لي هذا التاجر الثاني، ويعني صار هيك مباسطة بالجلسة وضيافة، ومشى هذا التاجر الذي أخذ 100,000. الأب التاجر الكبير يقول لابنه، يقول يا ابني أنت من الممكن تكون هذه 100,000 لك أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، بس أنت إذا كسبتها وخسرت هذا الرجل، هذا الرجل صديقك في التجارة، لك معه مستقبل كبير تجاري، إذا كسبت 100,000 ستخسر الرجل. لا يا سيدي، اخسر 100,000 لكن كسبت هذا الرجل بتجارات بعدها كثيرة جدا، هتربح قد 100,000 20 مرة. سبحان الله، أنا نظرت هيك بتاري هؤلاء التجار عندهم شيء خبرة يعني في هذه الحياة. إذا أيها الأخ، أنت لما تصاحب ذوي الاختصاص بشيء تصيبك عدواهم. إذا صاحبت التجار يعلمونك التجارة، إذا صاحبت المدخنين يعلمونك التدخين. الآن إذا صاحبت ذوي الأخلاق العالية يعلمونك الخلق العالي، بيعلموك كيف رفعة الأخلاق لدرجة أنت تعجب أنه كيف تلقى هذه الإساءة بهذا الصبر أو بهذا التحمل. تتعلم، وإذا كان لا سمح الله واحد صاحب أناسا أخلاقهم رديئة سيئة ك كمان بيتعلم منهم السوء. لذلك أيها الإخوة، كلمة السر في كل الأخلاق التي سمعتهم، ونحن الآن نتكلم عن خلق التبسط والاعتدال، أن تصاحب أصحاب أن تصاحب أهل التبسط والاعتدال. إذا كيف يتعلم أحدنا التبسط والاعتدال؟ ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الصحبة، والأمر الثالث مجاهدة النفس. لأن الحقيقة النفس تحب في كل شيء أخذ أحد الطرفين، وكما سمعتم أن الشيطان لكل أمر من أوامر الله عز وجل له عارضان يعترضك بخصلتين، إما أن يأخذك إلى أقصى اليمين أو يأخذك لأقصى الشمال. أحيانا أنت تحب إنسانا، نفسك تذهب بمحبته إلى أقصى اليمين، وأحيانا تبغض إنسانا، نفسك تذهب ببغضه وعداوته إلى أقصى اليسار. فأنت بحاجة إلى أن تضبط نفسك وأن تلجمها وأن تجاهدها لتبقى في إطار الوسط وفق العلم الذي تعلمت ووفق الأخلاق الذي رأيت في من تصاحب من ذوي الأخلاق المعتدلة والأخلاق المتوسطة. هذا أيها الإخوة حديث عن التوسط. كتب رجل إلى سيدنا عمر ابن عبد العزيز يسأله عن القدر. في أناس يحبون غوصا في المسائل التي ما أمره الله تعالى أن يغوص بها، فكتب له عمر ابن عبد العزيز: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. خليك يا أخي أنت خلاص إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وسط، ولا تذهب في حديثك وأسئلتك واطلاعاتك إلى أشياء لا تبني لك أمرا ولا تحملك نهيا. سألني أخ مرة، قال لي: يا أستاذ، سيدنا آدم نبي؟ قلت له: نعم. قال: ما الدليل؟ لأن هناك أناس يسألونني ما دليل نبوة سيدنا آدم. قلت له: أنا سأقول لك بعد قليل ما الدليل، بس أنا نصيحتي أنت ماذا تستفيد؟ يعني إذا طلع سيدنا آدم نبي أو طلع مو نبي، أنت شو بتساوي يعني؟ الحالتين يعني لا حيحملك أمرا ولا يحملك نهيا. سأل رجل أحد العلماء، قال له: زوجة إبليس ما اسمها؟ قال: ذاك عرس لم أدعى إليه. إيش بدك بهالشغلة؟ ومرات بعض الناس يقول لك: أخي، نملة سيدنا سليمان شو كان اسمه؟ والهدهد. يعني ليش أنت تذهب باتجاهات ما تنفع أبدا وفيها تقعر يعني في البحث، وفيها الحقيقة تطرف بالبحث ولا يفيد على الإطلاق؟ خليك متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة حديث عن التوسط والاعتدال. قال ابن الأثير: كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان. كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان. فأنت خليك مع الوسط حيث الخلق الحميد، حيث الخلق الحميد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.